السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، ومع آيات من سورة النساء، ولكن نذكر أولا بآكل السنن في يوم الجمعة، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مفتاح تفريج الكروب ومغفرة الذنوب أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك، فقال: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويكتب له 10 حسنات، يمحو عنه 10 سيئات، ويرفعه 10 درجات، ويرفعه 10 درجات. فضلها عظيم. الإنسان دوما يعني لا يغفل عن هذه السنة التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى في الآية الواحدة بعد 70، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأصل في أهل النفاق والكفر الخداع والمكر، وأخلاقهم سيئة في السلم وفي الحرب، يعني دوما كما يقال أن عدو عاقل أفضل من صديق أحمق. فإذا كان العدو ماكرا وخادعا كذابا، فهذا قد اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه العداوة وسوء الخلق والمكر والكذب، كما كان هو حال المشركين والمنافقين في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر. لذا الله عز وجل ينبه عباده، يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي طرادة، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، بحسب المصلحة وبحسب ما يحدد القائد الأعلى، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه من بعده. فالقائد يحدد المصلحة، متى ينزل؟ هل يتقدم العدو؟ هل يتأخر؟ هل يرابط؟ هل يقاتل أصالة؟ هل يسالم؟ كل هذه ترجع للسياسة الشرعية والمصلحة العامة، وإلا فقد يكون محل الآية ومحل المعاملة في زمن ما، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وقد يكون الأمر مطالب فيه قتال، فبحسب ما يرى القائد. فهذا يستلزم التأهب بإعداد السلاح والعدد والعدد. والله الذي قال: وما النصر إلا من عند الله، هو الذي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقرآن ليس فيه تعارض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لم نجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. إذا فكيف الجمع بين قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، وبين قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ الجواب أن يقال أن هذه آية تخاطب القلب، وهذه آية تخاطب الجوارح. فالآية الأولى تخاطب القلب، وما النصر إلا من عند الله، هذه آية تخاطب القلب، تقول له مهما أعدت الجوارح من عدد وعدد فالقلب لابد أن يتعلق بالله هو الذي ينصر، وإلا ففي يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء، نوع من الميل في القلوب، ها توجه تحت العدد، توجه ناحية العدد والكثرة، لن نغلب اليوم من قلة، فوقع ما وقع من اضطراب في الصف. فالآية الأولى وما النصر إلا من عند الله، هذه تخاطب القلب ليتعلق القلب دوما بالله هو الذي ينصر، هذه كلها من عدد وعدد، هذه أسباب، والمستقرئ للتاريخ لن يجد غزوة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتال بعده في عهد الصحابة قلما، وقد نجزم أنه لن تجد مرة واحدة كان فيها جيش المسلمين يفوق في العدد جيش الكافرين، بل في كل مرة يكون جيش المسلمين على النصف منهم أو على الثلثين مثلا، ومع ذلك يأتي الفوز الذي يبهر القلوب قبل العقول. فالآية الأولى تخاطب القلب، أن القلب لا يتعلق إلا بالله، وأن القائد يعلم جنوده أن ألا تنظروا إلى الأرض، إلى العدد، إلى العدد، بل انظروا إلى السماء. تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى. أما الآية الثانية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه تخاطب الجوارح، فمع توكل القلب وحسن توكله هذا لا يمنع أن نأخذ بالأسلحة من إعلان السلاح، وخذوا حذركم وأسلحتكم، خذوا أسلحتكم وحذركم كما قال الله تبارك وتعالى في الموضعين. ثم قال عز وجل محدثا عن نفر من المنافقين كانوا دوما يندسون في الصف المؤمن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا ذلك، دوما يأتي الصف الطابور الخامس يزرع نفسه وسط المؤمنين ليضعف الهمم، لما خرجنا في هذا الحرب، لما نقاتل هذا العدد الكبير من أعدائنا، سوف نهزم، دوما نساق إلى الموت وإلى القتل وإلى إزهاق الأنفس ونحن قلة، ماذا ينفع؟ هذا نوع من تثبيط الهمم والتخذيل وبث الروح الانهزامية في الصف المسلم، هذا هو دور المنافقين في كل زمان، الصبر الخالص كما يسمى. وهذا كما ذكرنا المنافقون لم يظهروا في مكة، لأن في مكة كان للمشركين صولة ودولة، فما احتاج أحد إلى أن ينافق، إنما ظهر المنافقون في المدينة لأن الإسلام صار له شوكة، فصار المنافقون إن أظهروا الكفر قطعت رقابهم، لذا فقد أبطلوا النفاق والكفر والفسوق والعصيان وأظهروا الإيمان، فكان الإسلام يعرفهم واحدا واحدا بأسمائهم، الله أخبر ولتعرفنهم في لحن القول. فالشاهد من ذلك أن عبد الله بن سلول رأس المنافقين كان ومن معه من حزب المنافقين كما قال عز وجل وإن منكم أي من المنافقين لمن لا يبطئن، يعني في خروج للجهاد يبطئ رجله، الفرق بين المسارعين دوما أمور الآخرة فيها مسارعة، الجهاد، الصلاة، الزكاة، الحج، سارعوا واستبقوا وسابقوا، فدوما كان شأن المؤمنين من الصحابة، ها من الصحابة الكرام مع بدء الغزوة يسارعون في الانضمام إلى الصف المسلم للقتال، وليكونوا رزءا سلما وعوضا وسندا وعضلا وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، السابقون المهاجرون والأنصار. أما المنافقون فعلى الضد تماما، تراهم إذا حانت الغزوة والخروج يتباطأ، إن منكم لمن لا يبطئن. لما؟ قال الله فإن أصابتكم مصيبة، هذا بقى حل المنافق، عندما تأتي مثلا نازلة بالجيش المسلم يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني أنا لما ما طلعت معهم وانهزموا هذه نعمة لي أنني لم أحضر هذا القتال، يحمد ربه هذا المنافق أنه لم يشهد القتال الذي انهزم فيه المسلمين. وهذا المسكين المنافق لا يدري أن المؤمن يدور بين حسنيين، إما الشهادة وإما الظفر، إما الظفر وإما الشهادة. كما كان القائد المسلم يسأل، ها أين نجدك في نهاية القتال؟ يقول إما في خيمتي القائد، قائد المشركين، وإما تجدوني يعني في صف الشهداء. يعني هو القائد المسلم دخل على هذا الأمر سبيلان لا ثالث له، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فدوما الجندي المسلم في الصف المسلم يخرج إلى واحدة من الحسنيين، إما أن يلقى ربه بشهادة وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هذا الميثاق الغليظ أشرف وأرفع وأدلى ميثاق، وعقد بيع بين الله بين عباده المجاهدين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. الله جل هذا أشرف عقد بيع تم في التاريخ وتم في كل ما يخطر بالبال، أشرف عقد بيع بين الله جل وبين عباده المؤمنين المجاهدين، رغم أن هذه الأنفس هي من خلق الله ومن ملك الله، ومع ذلك يشتريها منهم ويثيبهم عليها الجنة. وهذا لأنه شكور جواد كريم ودود قريب. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا في سبيلك شهادة. فإذا حال المرافقين يتأخرون عن الجهاد، فإن وقع يعني سوء للصف المسلم قال أحد المنافقين قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل أي فتح أي نصر ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم أفوز فوزا عظيما، يندم لو كنت دخلت في الصف المسلم وأنت صرت معهم لحسب أنني قد جهدت معهم. فهذا هو حال المنافق يتربص بعاقبة الأمر، إن كان نصرا يقول يا ليتني كنت معه، وإن كان هزيمة يقول نجاني الله من هذه. فهكذا يكون شأن المنافقين. قال عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أمر من الله عز وجل لكل مسلم إذا قاتل أن يكون قتاله في سبيل الله، لا لدنيا يصيبها ولا لأرض ولا لوطن، بل لتكون كلمة الله العليا، يدافع الأرض المسلمين ليس لذاتها ولكن ليعبد الله فيها، حتى يعبد الله وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون حياة الدنيا بالآخرة. في الآية وجهان، الأول أن هذا الأمر للمنافقين، وكأن الله قال وكأن الله بعد أن ذكر حال المنافقين إن رأوا نصر المسلمين ندموا وإن رأوا هزيمة فرحوا، الله يعاتبهم ويردهم النية الصحيحة، فيقول محدثا إياهم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة، عليكم أن تحسنوا النية وتقاتلوا ابتغاء وجه الله. الوجه الثاني أن هذا الخطاب للصف المؤمن ليصححوا النية يبقى الأولى كانت خطاب للمنافقين لينشئوا النية لتكون نيته خالصة لله. على الوجه الثاني الآية أن هذا خطاب للمؤمنين ليجددوا النية، الإنسان يحتاج بعد بين كل حين والآخر أن يجدد النية، يجدد نية الصلاة، نية الجهاد، نية الصيام، يجدد النية كما في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في الآية فوائد، منها أن الله عز وجل ما زال يرغب ويحث على الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله هذا قيد احترازا ممن يقاتل لدنيا نصيبها أو عرض من عرض الدنيا الرخيص، مقدمة نتيجة المقدمة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي قتل أجره الشهادة، وما أدراك ما الشهادة، يغفر له مع أول فترة ويزوج من 70 من حور العين ويشفع 70 من أهلي ويكون في الجنة، أرواح الشهداء في حافل طير تجوب في الجنة حيث جاءت. فيقتل هذا أجره أن يكون شهيدا عند ربه عز وجل، أو فيقتل أو يغلب، فإن غلب فلهم فله النصر والتمكين وعزة الدين وفتوح عظيمة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والقاعدة هنا أن إبهام وإخفاء الأجر يدل على عظمته. يعني نعطي مثالا على ذلك، لو قال الأب لابنه إن فعلت كذا فلك جائزة عظيمة فأترك عندي، فهنا إخفاء الأجر أو الهدية أو الجائزة يدل على عظمها، بخلاف ما قال إذا ما قلت أعطيك 10 دينارات أو أعطيك كذا حددها. أما الأجر إذا أخفي كما هنا قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الآية الأخرى هو يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فإبهام الأجر يدل على عظمه. فهنا أخفى الله الأجر دليل على عظم الأجر. عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، أي ضمن الله، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أني أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه، قال نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الله جل يتضمن، هذا عهد من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا ذلك، فإن يعني قبض وقتل فهذا ضمن الله له الجنة. ومن أصدق من الله قيلا، فمن أصدق من الله حديثا، فإن لم يمت عاد إلى سكنه فعاد بالأجر والغنيمة، الأجر الأخروي أجر الجهاد و ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار الا كتبهم به عمل صالح والغنيمه. وايضا في الحديث الاخر يقول النبي عند مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازيه تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمه الا تعدوا ثلثي اجرهم من الاخره ويبقى لهم الثلث. وهذا الحديث فيه فائده، وهي ان الجيش المسلم اذا خرج فانتصر فأخذ غنيمة، فغنيمة الدنيا هذه تنقص من أجله في الآخرة، بخلاف ما إذا ما انتصر دون غنيمة فيأخذ الأجر كاملا. هنا في الحديث عند مسلم قال: فإن أصابوا الغنيمة؟ قال فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. فالحديث إذا بيفيد إلى مع جواز، طبعا الحديث بيقر جواز أخذ الغنيمة، لكن يخبر أنه الجيش الذي ينتصر دون غنيمة أجره يكون موفورا كاملا غير قوة السلاح. فإن أخذوا من الغنيمة هذا لا شيء فيه، لا حرج فيه، فقد تعجلوا ثلثي أجره. لذلك هذا يسمى تشريك في النية. احنا عندنا مسألة الشرك في النية والتشريك في النية والإخلاص. الإخلاص أن نفرد الوجه لله عز وجل وأن لا نبتغي إلا وجه الله. الشرك على العكس تماما، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، يعني عمل الآخرة التي لا يبتغي إلا وجه الله. الإنسان فيرد بها الدنيا من منصب، من مدح، من ثناء. أما التشريك فيعمل طاعة، يعني التشريك في النية أن يفعل طاعة ليمدح عليها، ليثنى عليه، ليس ابتغاء وجه الله، بل يقال قارئ، يقال مجاهد، يقال شجاع. وما بينهما التشريك في النية، أن يفعل طاعة ما بنية فيها مشاركة، يعني ينتوي الأجر وإخلاص النية مع نفع دنيوي، وهذا لا حرج فيه. من يصوم بنية التعبد لله وبنية راحة المعدة مثلا، من يخرج إلى الحج، لا مرزوق الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، ورد كل من حج بيتك هذا العام، رده إلى بيته كيوم ولدته، واغفر لهم وتقبل منهم. فبنقول أن الإنسان قد يفعل طاعة كالذي خرج إلى الحج، ينتوي الحج وينتوي التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه نزلت في من؟ في أناس كانوا مخرجين إلى الحج والتجارة، فلا حرج في ذلك. إنسان بيخرج إلى حج العمالة مثلا، إلى الزار مثلا أو غير ذلك، فبيحج يتكسب في أموال الحج مثلا من الجزار وما شابه، لا حرج في ذلك. وإن كان الأعلى والأفضل والأقصى والأصوب إخلاص النية لله، يبقى الشرك محرم بكل حال. يعني اختلف هل يقبل عمل ام لا فيها التفصيل. الشرك التشريك جائز كمن يفعل طاعة، ها انسان بياخد شهادة مثلا في علوم شرعية ينتوي العلم وينتوي ان يعمل به في وظيفة مثلا ويحوز وظيفة، لا حرج، يسمى تشريك في النية. وان كان الاعلى والارقى يكون عمل خالص لوجه الله دون أجر دنيوي. ذلك حديث الرجل تذكرت الآن الذي جاهد عن السلم فأتت الغنيمة، فالسلم استدعاه ليأخذ نصيبه، قال يا فلان هذا حظك من الغنيمة، قال يا رسول الله ما على هذا، لا تفعل اضرب بفهم منها فانفذ منها. فالسلم قال له على ذلك الإنسان قد يقول والله لا أريد الغنيمة، فهذا يأخذ أجره كاملا، فلا تعارض في الأمرين. وقد وجه العلماء، العلماء وجهوا لما ترى المجاهد أخذ من الغنيمة ناقص حجه في الدنيا، قالوا لأن هذا الذي أخذ الغنيمة وسع عليه بأمر جائز مباح، وسع على نفسه بالغنيمة من مال من غنم، وسع على نفسه أزال ما به من شظف وضيق العيش، بخلاف الذي انتصر في الحرب جهاد ولم يأخذ شيئا من الغنائم أو لم توجد غنائم أصلا، فما زال في العيش وضيق الحياة، يؤخر جميع الأجر بخلاف من وسع عليه بغنيمة الجهاد مثلا فقد وسع على نفسه فأمر مباح ولكن أجره قليل. ويؤيد ذلك ما وقع لي مصعب كما قال أحد الصحابة، قال منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. مصعب بن عمير مات في أول الأمر، وكانوا حتى لا يجد له كفنا رضي الله عنه، أول سفير داعيا إلى الله تعالى. أول سفير وأول داع وأول داع إلى الله تبارك رضي الله عنه. ثم يأتي إنكار على أناس أبوا إلا الخلود إلى الأرض، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. سؤال إنكار على قطيع من الجبناء تخلدوا، ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله اثاقلتم بكلمة اثاقلتم إلى الأرض، في ثقل في الحركة، في عدم مصارعة في الخيرات، ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمصرفين من الرجال والنساء والولدان، يعني لا تقاتلون في سبيل الله، ينقذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله جل يعاتب أناسا، طبعا هؤلاء ليسوا من الصحابة، أو كانوا من المزارعين، إنما فصيح المنافقين كانوا يتباطؤون عن نصرة هؤلاء المستضعفين. طبعا في الأول لما بدأت قافلة الهجرة من مكة إلى المدينة، بقي أناس من المستضعفين في مكة، ضعفاء من النساء من الرجال من الولدان، لا يستطيعون أن يهاجروا لضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس وقلة الزاد والراحلة. فلذلك عاشوا في مكة وعاشوا في حياة صعبة، وسامهم المشركون سوء العذاب، بلال وغيره وآل عمار عاشوا حياة صعبة من الصعوبة بمكان، لذا كانوا يدعون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهنا لفت، طبعا مراد القرية هنا مكة، الظالم أهلها أي ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا أنفسهم بالتمني على أهل التوحيد بعذابهم، بتعذيب أهل التوحيد كبلال وقباب وآل ياسر وغيرهم، الظالم أهلها ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا أنفسهم بتعذيب أهل التوحيد. وهنا لفتة أننا لما تقرأ القرآن تجد أن معظم القرى التي كانت ظالمة الله نسب الظلم للقرية، كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، وكذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إلا في هذا الموضع الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، لا يقول من هذه القرية الظالمة، قالوا وهذا إنما اختلف المعنى واللفظ، اختلف اللفظ لشرف مكة، فلم ينسب الظلم إليها كما نسب الظلم إلى المواضع التي ذكرناها، قسمنا من قرية كانت ظالمة كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة. هنا فلما ذكر مكة بشرف مكة حب البقاء إلى الله لم ينسب الظلم إليها، إنما نسبه إلى أهلها، الظالم أهله، فلم يقل أخرج من هذه القرية الظالمة، رغم أن كل موضع الأخرى الذي يظلم فيها أهل القرية، في القرى الأخرى يعني الذين ظلموا أنفسهم، لكن هنا يعني أقصد وكم من قرية أمليت لها ظالمة، مقصود الظالم أهله، لكن كان يظلم إلى القرية. أما في مكة لما أراد الله جل بيان ما وقع لأهل الإيمان في مكة لم ينسب الظلم إلى مكة، بل قال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فنسب الظلم إلى أهلها ولم ينسبه إلى مكة. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الولي والنصير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كما نقول مثلا الإيمان والإسلام، الفقراء والمساكين، وكذلك هنا الولي والنصير إذا اجتمع في موضع واحد كما هنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، إذا اجتمع فلكل معنى. فالولي هو الذي يجلب الخير والنعماء على عباده، والنصير هو الذي يدفع عنهم السوء ويدفع عنهم الضوء. جالب الخير يكون وليا، ودافع الضر والسوء يكون نصيرا. لذلك يقال وانصرنا على من ظلمنا، فالنصر والناصر يدفع عنك الضر، والولي يجلب لك النفع. الفرق بين الولي والنصير إذا اجتمع فلكل معنى، وإذا انفرد فقيل الولي، يقال المراد الولي الذي يجلب الخير ويدفع السوء. إذا انفرد اسم النصير يشمل أيضا معنى الذي يجلب الخير ويدفع السوء، أما إذا ذكر في موضع واحد فلكل معنى، لكل معنى. ثم قال تبارك وتعالى: ثم قال تبارك وتعالى مفرقا بين الصف المؤمن والصف المنافق والمشرك. أما الصف المؤمن قال تبارك وتعالى عنه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ده ضابط، قاعدة، منهاج، طريق، سبيل، قضية، كل شيء عاشوا عليها ويعيشون عليها ويموتون عليها. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وغير كده ليس الإيمان في شيء. من قاتل تحت راية عامية فمات فمثله جاهلية. تضع نصب عينيك نصرة هذا الدين ونصرة هذه الراية، هذه الراية راية لا إله إلا محمد رسول الله، هذه الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم أسيل من أجلها دماء، كم أريقت من أجلها دماء، كم علقت من أجلها رؤوس، كم عذب من أجلها أناس، كم جاهد من أجلها فئام من البشر عبر التاريخ لتظل هذه الراية مرفوعة، وبفضل الله هي مرفوعة ولن تنكس أبدا ببشرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال: لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كذلك هذا وعد من النبي الصادق الذي لا ينطق عن الحق، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بشر بأن هذه الأمة تظل قائمة على قدميها، على قدم وساق، قدم النصرة وساق العزة. تضربوه من نواهم ولو كان ولو اجتمع عليها من بأخطار، فتظل محفوظة منصورة معصومة في جملتها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لوازم حفظ الذكر أن تحفظ الأمة الحاملة لهذا الذكر. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت اسم جامع لكل ما يبغضه الله من شياطين الإنس والجن. الطاغوت هو كل ما يتعلق به القلب من دون الله عز وجل، وليا كما يزعمون، ضريحا معظما، جبارا في الأرض. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي الشيطان قوي أم ضعيف؟ هي علاقة عكسية، بقدر ما تقرب من ربك طاعة وعبادة وتوكلا وتبتلا وإثباتا، بقدر ما يضعف عليك كيد الشيطان، بقدر ما تبعد عن ربك وتبتعد عن ربك، بقدر ما يقوى عليك كيد الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون. القضية محسومة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فكل غافل عن ذكر الله هذا قد استحوذ عليه الشيطان. الشيطان أضعف ما يكون بفضل الله، أضعف ما يكون عند من؟ عند الذاكرين المصلين الذين هم من ربهم مقربين، على ربهم يتوكلون. من أقام الصلاة وآتى الذكر. ثم قال تبارك وتعالى، لا أريد بس أن أتوسع لأن مسكنا كل مسألة ونقطة فالموضوع هيسكت مني. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان في العهد المكي يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين فيقولون يعني ألسنا على أصحاب الحق، فلما يعني لما نصر في الجهاد ولما نقاتل أعداء الله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم فيقول لم أمر بالقتال، أمرت بالعفو لم أمر بالقتال. هذه في الحقبة المكية، فاعف عنهم واصفح. ففي العهد المكي كانت الآيات في العفو والصفح والصبر والاحتساب وذكر المبتلين من الأمم السابقة، هذا في العهد المكي. في العهد المدني أمر اختلف. في العهد المدني تتنزل آيات الجهاد قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر إلى آخره، واقتلوهم حيث قتلتموهم. فآيات الجهاد إنما كانت في جلها آيات مدنية. في هذه الآية الله جل يخبر عن أناس أبوا إلى المخالفة. لما كانوا في مكة عرضوا للقتال ليقاتلوا قريشا، لما وقعت الهجرة وأمروا بالجهاد هم الذين كانوا طالبين في مكة انتكسوا، فهذا منهم يعني تراجعوا عن الله. كان يطلب يريد أن نقاتل ولما نرضى بالدنيا في الدنيا، يأتي في المدينة يؤمر بالجهاد فتراهم متراجعين قهقرين. انقلاب في المعاني وفي المفاهيم، بل صاروا يعترضون على قدر الله وعلى أمر الله. فإذا فرض عليهم الجهاد في المدينة يقول ربنا لما كتبت علينا الكتاب لو أخرتنا إلى أجل قريب، أي إلى يعني إلى أن إنهم بيخشون الجهاد، لأن الجهاد بالنسبة لهم يقطعهم عن الحياة وهم عمروا الحياة، فيكرهون أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. لذلك يقولون ربنا لما كتبت عنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. فهم في هذا الأمر إنما يعترضون على أمر الله عز وجل، وهم الذين قالوا من عهد قريب في العهد المكي لما يعني لما لا نقاتل. فرض عليهم قتال، هل انصاعوا؟ إذن فارق بين المدعي والصادق. فالدعوة سهلة، كل يدعي أصلا بالجهاد والإنفاق، لكن المحك الرئيس عند الاختبار يقول لو فتح باب الجهاد سوف نجيب. فتح لذلك الاختبار الحقيقي للعبد حينما يعرض على الفتن. اللهم ثبت قلوبنا، لأن الجهاد كان أمر عظيم لا يصبر عليه إلا الصادقون من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله. هناك فئام من الناس ترام على هذه الشكل، يخشون الناس كخشية الله. علامة الإنسان الذي إذا فعل شيئا علمت أنه يخشى الناس كخشية الله وأشد خشية، قالوا الإنسان إذا ترك واجبا مفروضا عليه خوفا من ألسنة الناس، من إيذاء الناس، قالوا هذا قد خشي الناس كخشية الله. الله جل يفرض عليه أمرا يؤمر به العبد، فيأتي الإنسان يتوصل من هذا الأمر خشية كلام الناس، خشية إيذاء الناس. فهذا الذي أو يفعل أمر محرما لإرضاء الناس ويخشى أنه إن لم يفعله سيؤذونه بالكلام أو بالفعل أو فهذا هو الأمر المذموم. وهذه علامة، وهذه علامة في المرء يعرض بها أنه يخشى الناس كخشية الله أو أشد. والمؤمن أمره مختلف، يعلم أن رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لن تدرك، مهما فعلت فلن ترضي. أبو طالب أحد أهم أسباب موته على الكفر كلام يقولون مات وترك ملة أبيه وملة أهله وقومه وفضح أبائه، يخشى الناس ويخشى كلام الناس. لذلك المؤمن أمر مختلف، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي ظروف فلن يضرك بشيء إلا بشيء كتب الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك بشيء إلا فلن يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. وقعت الأقلام وكفت الصور. إذا وصل إلى هذا اليقين يعلم أنه لو تكالب عليه من بأخطارها فلن ينسوه بغرض إبرة إلا وقد قدر، إلا إذا قدر له ذلك. فمن كان الله معه فلا يحمل هم الناس. حديث صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله. مثلاً يقول من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فلو من نجعل الله هو قبلة سعينا وطريقنا أن نرضي ربنا أولا وآخرا، ولو غضب ولو سخط جميع من بأخطاء، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فالدنيا قل من الدناءة، قل من الدنو لأنها قريبة بخلاف الآخرة. فالدنيا متاعها قليل، ولا ننسى هذا الحديث، يؤتى بأنعم، كل متاع الدنيا قليل، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. إنسان من أهل النار عاش حياة بطولها عرضها، ترك نعيما إلا أذاقه، يؤتى يوم القيامة فيغمس في النار غمس ما دخلها ولا عاش فيها حقبة ولا سنة ولا غمسة واحدة. ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله يا رب ما رأيت نعيما قط. أي غمسة هذه الذي ألفته؟ نعيمة 60 سنة، 75، نعيما في 60 سنة، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قول تبارك وتعالى: ولا تظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، نواة التمر في بطنها خيط، هذا يسمى الفتيل. والله عز وجل ذكر 3 مواضع في النواة، هي دليل على تحقير الشيء، على تحقير الشيء. ذكر الفتيل الخيط الذي يكون في بطن النواة، وذكر القطمير وهو الغطاء الذي عليها، وذكر النقير وهو النقرة التي تكون في ظهر. قل متاع الدنيا قليل. قال الحسن البصري رحم الله عبدا، على رحم الله عبدا صاحب الدنيا على مثل هذا، متاع الدنيا قليل، رحم الله عبدا صاحب الدنيا على مثل هذا. وما الدنيا؟ كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نوما فرأى في منامه بعض ما يكتب ثم انتهى. يعني حسن البصري من الدنيا كغفوة، رأيت فيها شيئا يعجبك ثم انتبه، هكذا كأن لم يلبسوا فيها إلا عشية أو ضحى. هم يوم القيامة بيقسموا أنهم ما لم يلبسوا فيها إلا قليلا. أينما تكونوا تدركوا ولو كنتم في بروج مشيدة نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. بالمناسبة الله جل يقول لرسوله إنك ميت، ثم يأتي الجهال فيقولون ليس من الأدب أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني هذا مغالاة في السفه، ومغالاة في يعني التنطع البارد. الله جل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، الله أخبر أن الإنسان قد مات ويحيا في قبر حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. وما جعلنا للمثل من قبلك الخلد فأنت تكون خالدين. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر فقال: من قال أن محمد قد مات؟ أدرت عنقه وقد ذهب لقاء ربي كما ذهب موسى. قف الصديق، لكن صعب جدا للصديق. تخيل كده إنسان، يعني أنت مات عليك إنسان عزيز جدا قد ملأ شغاف قلبي، طيب ولكن أنت مربوط بالساعة، في هذه الساعة لو انهارت انهار كل شيء. فمأمور، أنت مأمور وقتها بأمرين: القلب الذي ملئ حزنا مأمور بأن يثبت، إذ بثباتك يثبت من حولك، انهار كل شيء. فكان من أصعب المواقف على الصديق، صديق الأمة، أن يتلقى خبر وفاة خليله، أحب من رأت عينه، ومع ذلك مأمور بالثبات يثبت الأمة. وقف كالأسد العصور وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مش سهل جدا أن يقول هذا، يعني يلقي بيان والخبر إن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبات، يعني أمر عجيب، الصديق مع حيائه ورقة قلبه. ولكن في هذا الموقف يحتاج، لما ننظر عمر الشهيد الذي كان يقول أنه شهيد في خوار في الجاهلية، شهيد في الإسلام، لكن هذا الموقف سبحان الله هم درجاتهم عند الله. الصديق يثبت، فكان يعني سبب عظيم في ثبات الله. فبعد أن ألقى هذا البيان انهار الجميع في البكاء. ولو كنتم في بروج مشاهدة، حينما تكون يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشاهدة، مهما كان الإنسان في أي بناء ولو كان في بروج مشاهدة كأنها أبنية عظيمة وقيل البروج مشاهدة أي بروج السماء التي هي نجوم السماء. وعلى كل لو قلنا أن المراد بذلك البروج المشاهدة أي الأبنية العظيمة، فالإنسان مهما كان في بناء عظيم في قصر منيف مشيد فيأتيه الملك، ملك الموت لا يصده صاد ولا يرده راد، يدخل عليك في داخل نفسك. ولو كنت في بطن في الأرض السابعة لا يقف شيء أمامك، يرسل بإذن الله تبارك وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل. وفي هذه الآية فائدة على مسألة الأخذ بالأسباب، يعني الله جل إذا كان ينفي أن البروج المشاهدة تحجب عنك الموت، فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان له أن يأخذ الأبنية ليحمي ماله. الآية إشارة إلى جواز أخذ الأبنية لحماية النفس، حماية المال، حماية الأهل اللي هو السكن والبيت. فهذا أيضا في دلالة على مسألة الأخذ بالأسباب. في الآية رد على الذين يغالون في ترك الأسباب، فالإنسان يقصد الأسباب ويتعلق بربها، أن الله مسبب الأسباب. قد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب. صارت مريم حاملا بلا جماع وبلا نكاح، وإبراهيم مع وجود السبب التي هي النار كانت عليه برضه مثلا. نقف عند قوله تبارك تعالى: وإن تصبهم حسنة تقول هذه من عندك. هذا والله أعلى وأعلم، رب العالمين إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.